بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: ويجوز قتل عاد سبع كذئب إن كبر. الكلام في هذا المقام على ما يجوز قتله في الحل والحرام، ويجوز قتله للمحرم، ومن ذلك عاد السبع. وهذا اللفظ تفسير لقوله عليه السلام: الكلب العقور، الذي ورد في الخبر الذي تقدم ذكره، إذ نص في هذا الخبر عليه السلام على هذه الخمسة التي تقتل، وذكر منها الكلب العقور، وهو ما فسره فقهاء المالكية بعاد السباع أو السبع العادي، وإنما فسروه بهذا المعنى أخذا من هذه العبارة: الكلب العقور الذي يهجم على الناس. ولما كان هذا المعنى شاملا، وأن مناط الحكم هنا هو هذا الوصف وهو الهجوم، أنه يعدو، لما كان هذا المعنى شاملا وكان هو متعلق الحكم، أدخلت جميع الأفراد الذي تنترز تحته في هذا الحكم، فأطلق هذا اللفظ الذي هو جنس وتحته أنواع، وذكر من ذلك الذئب، وهذا مثال، ويلحق به كل ما يشبهه في هذا الأمر كالضبع والأسد والنمر وما على هذه الصورة من كل ما يهجم ويؤذي. وإذا تعلق النظر هنا باستنباط الفسق الذي هو متعلق الحكم بهنا، فإنك تلفيه هو هذا الهجوم وهذا العدوان الذي يصدر من هذا الحيوان على الإنسان. فلما كان هذا هو متعلق الحكم عمم هذا الحكم كما ترون. إذن فالفسق هنا هو هذا. وقد تقدم فيما سلف أن كل هؤلاء الخمسة كلها تتصف بالفسق، لكن كل فرد منها أو صنف منها يتصف بفسق مخصوص، فسق مخصوص. فالفأرة تقدم أنها تتصف بفسق وهو قرض الثياب والاعتداء على هذا الذي يملكه الناس بالإفساد قطع، وهكذا. والفسق الذي في هذا الحيوان هو هذا الذي ذكرناه من الهجوم. إذن فالفسق هنا وإن كان لفظا عاما لجميع ما ذكر، فإنه يكون معينا بصنف منه بالنسبة لكل فرد من هذه الأفراد الخمسة التي ذكرت. إذن فمما يندرج تحت حكمي تحت الحكم المذكور كل ما يكون عاديا من هذه الوحوش أو ما ألحق بها في هذه الصفة هي الهجوم على الناس. وذو النظر قد يمد هذا إلى كل ما يكون شبيها بهذا الحيوان، فيلحق به كل ما يمكن أن يكون مؤذيا، والمناط يعطي له هذا الأمر ويمكنه من هذا التعميم ما دام المناط ينزل منزلة اللفظ العام، فإنه يمكن لذي النظر الفقهي أن يدخل فيه كل ما يؤذي، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا، أي شيء يؤذي ممكن أن يدرجه تحت هذا اللفظ تحت هذا المعنى إذا كان هذا المناط قائما به. نعم. إن كبير. لكن قال هنا إن كبير، وإنما تعلق الحكم بهذا لأن الذي تعلقه به الحكم هنا موصوف، فلذلك جعل المناط هنا معتبرا، لأن رب قائل قد يقول هنا فيما سلف في الغراب وفي الحداءة، وقع التردد من أهل الفقه في التعميم للكبير والصغير، وهنا نصوا على الكبير فقط، الأمر بين، فإن الغراب والحداءة ورد الحكم عليهما بلا قيد بلا صفة تدل على المناط الذي هو متعلق الحكم، فقال الحداءة والغراب هكذا، والفأرة هكذا أطلق. ولذلك هل يؤخذ بالمعنى وهو الإيذاء فيصرف الحكم عن ما صغر، أو ينظر إلى اللفظ الغراب الحذاء الفأرة فيعمم الحكم، هذا فيه هذا الذي تقدم من التردد. وأما في هذا اللفظ كلب العقور فإنه لفظ موصوف بصفة تدل على أنها متعلق الحكم، ولذلك لما نص الشرع على هذا الأمر واعتبر هذا الوصف فلذلك قالوا بأن السباع لا يقتل منها إلا ما كان كبيرا، لأن الحكم لا يكون تاما إلا مع العقر، ولا يكون هذا الوصف إلا مع الكبار. ولو قال الشرع مثلا والكلب وسكت ولم يذكر الوصف العقور لكان هذا اللفظ أيضا محل التردد في ملاحظة اللفظ أو مراعاة المعنى، لكن لما قال العقور هذا يدل على أن هذا المحل حل لهذا الحكم لكن بهذا الشرط وهو العقر، فلما نبه الشارع إلى هذا المعنى واعتبر في الحكم فاصطرد الكبار في الحيوان الذي يفترس هكذا. إذن الفرق بين ما ذكر وما هنا بين، والنص الشرعي قاضٍ بهذه التفرقة، فلذلك نزلت هنا وصرفت إلى الحكم. شيخنا هل يمكن إرجاع صفة العقور في الحديث إلى جميع المتعاطفات؟ جميع علمه؟ المتعاطفات. نعم. التي قبل الكلب. لا ما يجوز، لأن الكلب العقور هذه صفة مخصوصة بهذا الحيوان فقط، ولا يوجد ما سبقه مما يتصف بهذا الوصف. يعني لا يقال غراب عقور؟ لا يقال، حتى لو قيل فسيكون مجازا، والأصل في الألفاظ الحقيقة. على كل الذي يتصف بهذا الوصف بمقتضى الطبيعة والعادة السبع، أما ما ذكر فلا. ثم إنه لا يجوز صرف لفظ مفرد إلى مفردات تقدمت وقد جردها الشرع من الوصف وخص محلا واحدا في الوصف، فلا يجوز التعميم حتى لو كان ذلك ممكنا في المعنى، فعدم تخصيص الشرع للهذا بالذكر يمنع من هذه التسوية. نعم. كطير خيف إلى بقتله. نعم، أيضا ألحق الطير بالسباع كذلك رعاية للمعنى، الطير لا يعد من السباع، ولكن الذي أدرجه في هذا الحكم هو ما فيه من الإيذاء الذي هو مناط الحكم هنا، فلذلك أدخله وأيضا مما يقتل، فيقتل الطير الذي يخشى ضرره إذا كان لا يمكن صده إلا بالقتل، فإذا أمكن صده بغير ذلك فالأصل هو طرده، وإذا كان يمكن أن يطرد بلا قتل فهذا هو الذي يقضى به. نعم، والحركة الفقهية هنا اتضحت مسالكها وتبينت مآخذها، فلا نحتاج فيها إلى كثرة الكلام. فعندما صرح عليه السلام بالكلب العقور وأشعرت الصفة بمنها مناط الحكم وخذ المناط وعمم في المفردات فأدرجت تحت هذا اللفظ وما يقتضيه بحكمه، فلما انتهى الأمر إلى هذا الحد علمنا أن هذا ليس إلا من باب تنزيل الحديث النبوي على موارده ومواقعه. هذا هو، سواء أدخلنا الطيور أو أدخلنا غير الطيور مما يندرج تحت هذا الحكم فصورة الفقه واحدة. نعم، هو الحديث الذي فيه التنصيص على الخمس هل يدل على الحصر، لأن في الحديث خمس ولم ينص فيه على السبع. نعم نعم، لكن لا بد أن يعرف إذا أردنا أن نقضي بالزيادة لا بد أن ينظر الحديث المتأخر حتى لا يقع النسخ. إذا عرفنا الحديث الذي تأخر يمكن أن نقول بأن هذا من باب ظهور الوحي في هذه الجزئية بعد أن كان علمه عليه السلام محصورا في الخمس. هذا مثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، فقد وردت محرمات أخرى، ولكن علم بالدليل والبرهان أن هذه الأمور ذكرت بعدما نزلت الآية. إذا كانت هذه الزيادة قد وردت بعد هذا الحديث فإنه يصار حينئذ إلى أن الكلب العقور والسبوع قد ذكر هنا من باب عند المالكية من باب ذكر المترادفات. وأما إن كان هذا قد تأخر، إن كان هذا الحديث هو المتأخر، فإن الخمس التي وردت تشعر بالحصر، وإذا أشعرت بالحصر فإن هذا فيه رائحة النسخ. هذا ما يمكن. هو مفهوم العدد هذا فيه بحث، هل هو دائما في النفي والإثبات أو في محل النفي فقط، فيه بحث. والذي يظهر أنه ظاهر في هذا المعنى أنه حصر، أنه قال خمسون يقتلن لأنها مستثنيات من المحرمات، والمستثنيات من المحرمات الأصل فيها تبقى محرمة. فلو مثلا أنه ذكر شيئا آخر يمكن أن نقول بأن هذا من باب الواجبات ولا ما شبه ذلك وننظر في الباقي، ولكن هنا هذا مستثنيات من المحرمات، فلا بد أن يكون الدليل الذي يفيد الاستثناء هنا قد سلم مما يرجع عليه بالمطلق. هذا مفتاح القول في هذه المسألة، ويتسلسل البحث في أن هذه الزيادة هل هي من النوع الذي يكون من باب تفسير يكون مدرجا أو يكون من باب النقل للفظ نفسه، ومسألة قابلة لجملة من الاحتمالات. وعلى كل فالمسألة مطرحة في لوجود هذه النام اللي بغى يهضر يشد هذاك سميتو يشد هذاك باش نسمعو مزيان باش يكون الكلام منتظم. هذه الزيادة التي وقعت في السابوع مثلها وقعت في الحية، لأن الزيادة مثلها وقعت في الحية، لأن الحديث الصحيح الذي فيه التسعة على الخمس ليس فيه الحية، وهنا ذكر ستة، إذا عددنا ستة الفأرة والحية والعقرب والغراب والحيداء والكلب العقور فتكون ستة. ما الذي زاده؟ الحية، وورد في رواية أخرى غير صحيح. هو الحية زادها إلحقا بالفقه، ليس كذلك؟ منصوص عليه ولم ينص عليها، زادها فقها كذلك. هذه الأشياء الأخرى التي ذكرها إذن زادها فقها، وليس ولا يدعي بأنها من الحديث، لأنه ما قال عليه السلام إنما قال هذه تقتل وهذه تقتل وهذه تقتل، وذكر جماعة منها التي هي التي محل النص، ومفردات أخرى زادها بالفقه وليس بالرواية والسند. إذن ما زاده فقها فقد زاده فقها، لا في مشكلة. نعم. الحية وردت في حديث آخر. نعم. وردت في حديث آخر، فتكون زيادة السابع وزيادة الحية، هل تقدح في هذا العدد أم لا؟ على كل حال، هو الآن إذا كان قد وردت أحاديث فيها الحية وفيها السبع وزيدت في هذه النصوص، فإنه ينظر حينئذ بما يقتضيه حال تعارض الحديثين، هل بينهما تعارض أم لا. إذا كان هذا الحديث الذي فيه الحية والذي فيه السبع قد تأخر عن هذا الحديث فإن الإشكال مرتفع، فحينئذ هذه لا نلحقها بالفقه ولكن تلحق بالنص وتدرج فيما يقتل بالنص. وإذا كان هذا الأمر فيه اضطراب فإنها تلحق بالفقه ولا تستند إلى النص لعدم صفاء ثبوته، إما من ناحية المتن ومن ناحية المعنى هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإلا وزغا فيجوز قتله لحل بحرم، إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر. الوزغ قد ورد فيه ما اشتهر من الأمر بالقتل له، وللناس في هذا كلام يتجه إلى الحكمة من هذا القتل، فمن قائل إنها كانت تزور النار إلى إبراهيم عليه السلام، وللناس فيه كلام كثير، ومن قائل إنها إذا مرت على الطعام والماء ونحو ذلك فإن هذا الماء وهذا الطعام يسببه مرض الربا، وغير ذلك من الأمور التي اشتغل بها أرباب البحث عن السر والحكمة في أمر الشرع بهذا القتل. وعلى كل ما يهم هنا هو أنه قد ورد الأمر بقتل هذه الدابة وهذه الدويبة، ويقتلها في الحرام الحلال، إذ لم ينص في الحديث على أنها تقتل، ولم يظهر لأهل الفقه سبيل في إلحاقها بهذه التي وقع التنصيص عليها. ولو أنه ظهر فيها معنى يلحقها مثلا بالحياة أو يلحقها بما ذكر مما تقدم ذكره لكان ذلك أمرا فقهيا ولا إشكال في ذلك. لم يظهر لهم سبيل الإلحاق لهذه الدوبة بما ذكر، فقصر الحكم فيها على المريد، وهو أن يقتلها الحل في الحرم ويزيلها منها لئلا تكثر. وإذا كان ذلك فيه الضرر في الحرم بوجود الوزغ فإنه يمكن أن يلحق به ما يشبهه في هذا الأمر. انظر إلى المعنى الذي بسببه يقتل الوزغ، هل هو بالنص أو بهذا الذي ذكر لئلا يكثر في الحرم؟ إذا كان السبب هو إزالتها لأنها قد يكون وجودها في الحرم مما يذهب بنظافته مثلا، أو لأنه مما ينفر الناس من هذا المحل أو ما شبه ذلك، فهذا قد يوجب الإلحاق غيرها بها في هذا الحكم إن صح الوصف في هذا المحل مع الملحق والملحق له. لكن إذا قتلها المحرم فإنه عليه الإطعام، وهذا منصوص عليه في المذهب. وإنما كان فيها هذا الذي ذكر هذه الحفنة من الطعام لأنه لم يرد في قتلها شيء، إذ ألحقوها بالهوامة ولم يلحقوها بالصيد ولا ألحقوها بالحيوانات التي فيها الجزاء، وإنما ألحقوها بالهوامة لأنهم يرون أنها تشبهها في الأذى على ما يظهر. ولما كان الأدد بجنسه يجمع بين الوزغة وما ذكر سير الحكم واحدا في حقها والهوام كما هو معروف. وأما المحرم فلا يجوز له قتله، فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام. حتى هذا الإلحاق دبا قد يجادل فيه المجادل ويناقش فيه المناقش ويقول ما علة قتل الهوام، أليس هو الأذى الذي يلحق بالبدن وهو نوع مخصوص من الأذى، فكيف صيرتم هذا بمنزلة هذا مع أننا نعلم أن الوزغ ليس فيه هذا الأذى، فكيف جعل هذا الحكم جاريا فيه؟ قد يورد المهم أن المسألة مسألة قررت على وفق أصول هؤلاء الذين قرروها، وذو الرغبة في التمعن في مباني الفقه له أن يناقش في المبنى والبناء في المبنى وهو الحكم والبناء طريقته وأساس البناء، له كل ذلك إن شاء. يمكن أن نناقش في المبنى أي الحكم، يقول هذا الحكم لا أراه صحيحا. يمكن أن نناقش في طريقة البناء، إذ قد يرى أن هذا الجامع فيه خلل، ويمكن أن يناقش حتى في أساس البناء وهو الأداء، له ذلك. وما يهم في هذا الأمر هو أن فرعا قد طرح هنا أمامك ولك أن تستعمل فيه نظرك الفقهي إن شئت. ما بدا للذين حكموا فيها بهذا الحكم أظهروه وذكروا أساسه، قالوا بأن هذه تلحق بالهوام لأن فيها شبها بالهوام، لأن الهوام تؤذي والنفس تنفر منها، وأن هذا مما يدفع إذا قتل يقع به الترفه وما شابه ذلك، فساروا على هذا فبنوا عليه هذا الذي سمعت. إن بدا لك أن تراجع هذه المسائل وكنت على دراية بالمناسبة في العلة وخبير بمطابقة العلة للمحل وخبير بالتساوي بين الفرع والأصل وكنت داعم بهذا، فلك أن تناقش مثل هذه الفروع وأن تبدي اعتراضات وإرادات وتستدل على ما ظهر لك أنه الصواب في المسألة. ولكن ليس الفرع إذا أظهر أنه وحي نزل، الفرع إذا أظهر عمل فقهي وجهد في استفراغ للجهد في استنباط الحكم إما من الدليل وإما من المحل، هذا هو الجهد. فإن بدأ لذي النظر في الفقه أن الحركة الفقهية في هذا الموضع فيها نظر فليبدي نظره وليذهن ما عنده وله الحق في ذلك، ولكن بشرط أن يكون ذا دراية بما به يهدم وبما به يبني. نعم. نعم. قوله وأما المحرم فلا يجوز له قتله أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح الرسالة وما في المناسك من الكراهة. قال مصطفى الرماسي المراد بها التحريم بدليل قوله فإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام، إذ لو كانت للتنزيه ما قال أطعم كسائر الهوام انتهى من البناني. وقد يقال الإطعام في على جهة الاستحباب فلا ينافي أن الكراهة على بابها للتنزيه، فليتأمل. هذا هؤلاء يسمون مفسر نصوص المذهب، ودورانهم هنا على المنقولات عن أئمة المذهب، فإذا ورد نص على إمام من أئمة المذهب مثلا إمام مالك أو ابن القاسم أو من على شاكلتهما، فإنهم يحاولون أن يضعوا الحدود والمعاني التي قصدها هؤلاء الأئمة، وهذا في الحقيقة إنما هو دراسة لمقالات المذهب فقط، وهذا لا يهم كثيرا طالب الفقه على وجه الخصوص والتعيين. الذي يهمه هو الأساس والحركة التي وقعت في البناء، هذا هو الذي يهمه على وجه الأولوية، وهذا هو الذي يبحث عنه في الدراسة. يريد أن يدم على ماذا بني هذا القول والطريقة التي بني بها، يريد أن يطالع هذه الأمور من أجل أن يستتم صورة المسألة على الوجه الذي تكون فيها متصلة بالشارع، هو الغرض الأعظم. أما كون صاحب الكراهة يقصد التحريم ويقصد الكراهة أو يوافقه إخراج حفنة من الطعام يوافق الكراهة ويوافق التحريم، فهذه أمور هامشية بالنسبة للدارس للفقه حقيقة. أما دارس المذهب الذي يريد أن يعرف ماذا قيل فيه، فهذا الأمر هو الذي يتجه إليه. ذلك حتى من ناحية التفسير، الذين يكتبون الآن فيما يسمى بشراح المذهب كانوا لا ياتون العمق الذي في مثل هذه النصوص، وإنما كانوا ياتون القشور التي تعلو وكل يراها. لكن الذي يريد أن نتكلم عن مناهج شراح نصوص الأئمة يجب عليه أن يغوص في مثل هذه الجزئيات. هذه الآن توجيهات التي جعلت للشرح، وما بني عليه هذا الحمل، وما جرى مجرى ذلك، هو الذي يحتاج إلى أن يظهر للدراسة الفقهية في المذهبية، لأن هذا في الحمل، والحمل هنا ما جابوش هو لم يأتي به هو من اللفظ، جاء به من جهات أخرى. قال إن الحكم دليل على صحة الكراهة، انظر كيف حمل لفظ الكراهة على عدم بها، إن طبيعة الحكم وأن في حفنة من الطعام دليل على أن الكراهة على بها، والآخر يقول إن ثبوت الحكم دليل على أن الكراهة هنا ليست على بها وأنها للتحريم. هذا هو الحمل الذي يسير عليه شراح نصوص أئمة المذهب. نعم. ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله كأن عم الجراد بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة، واجتهد المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال. دخل هنا في باب الاضطرار لما قد يعرض من هذه الدواب وما شكلها، فإذا عرضت وغطت المكان أو لم يستطع أن يمشي إلا وهو يصطدم مع هذه الدواب، فحينئذ يجوز له أو لا شيء عليه إذا قتل من ذلك ما قتل. وإنما مثل هنا بالجراد لأنه الأمثل والأولى بأن يكون ممثلا به لما اشتهر عليه من الكثرة. ولو قدر أن شيئا ما مثل مثلا هذه الصراصير أو النمل أو ما شبه ذلك نزل منزلة الجراد في الكثرة حتى تكون هذه الحشرة والهوام قد عمت المكان كله، فإن ذلك الحكم لا يختلف. وتمثيله بالجراد إنما هو لأن هذا هو الأولى لكثرته ولما اشتهر به هذه الهوام لما اشتهرت به من كثرتها وتغذيتها للأرض، وكونها إذا وجدت تغطي محل المشي حتى في الجو، ولهذا مثل بها، وإلا فما مات لها فإنه مثل زي. لكن يجب أن يحقق الحاج المناط في نفسه، أن يحقق الاضطرار في نفسه، ولا يمكن له أن يحقق ذلك إلا إذا اجتهد في تواقي قتل الجرد. يحقق الاضطرار، يحقق في نفسه الاضطرار وعدم القدرة على توقي، فإن لم يفعل بحيث أنه تهاون مع قدرته على توقف قتل الجراد فإنه حينئذ عليه الإطعام. اضطرار مناط معتبر هنا، ولكن يجب على الحاج أن يحققه في نفسه، يتجنب المكان الذي يكثر فيه ذلك إن وجد طريقا آخر، وإذا أراد أن يضع رجله في الأرض يتأكد من يتبين بأن هذا المحل قد خلا من الجرد لئلا يطأه، وما جرى مثل ذلك من الطرق الطبيعية التي قد تحفظ قتل الجرد منه هكذا. فإن لم يأتي بشيء من ذلك فإنه ليس صاحب رخصة إذ لم يتحقق بصفتها التي هي الاضطرار وعدم القدرة على الفرار والنجاة من قتل هذه الهوام وهذه الدويبة. نعم. وإلا يعم أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا فقيمته طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة. نعم. حينئذ ينظر هل يلحق بالهوام كالقملة ونحوه، مسألة تقدم ما فيها من المغلظة والمخففة في باب الكفارة، والمقوم هو الذي سيحدد ما سيقضى به في ذلك. قوله وإلا فقيمته طعاما، ظاهر المصنف تعين الحفنة في الواحدة للعشرة والقيمة طعاما فيما زاد. وقال الباجي ولو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم، انظر مصطفى الرماسي والمواق انتهى من البناني. نعم، من فلتت مسألة التقويم وتحديد الكفارات منذ أن أعلن الفقهاء أنهم سيمضون على صورة جزاء الصيد، ومنذ ذلك القرار الفقهي العظيم أصبحت الكفارة محل اجتهاد في التحديد جريا على ما شرعه الله تعالى في جزاء الصيد، وهذا هو الذي أثر في جميع هذه المقامات التي تقدمت. فدخلنا في الكفارات المتعددة فوجدنا أن هذه الكفارات قد صنفت إلى مغلظة وإلى مخففة، وكل ذلك يرجع إلى القياس على ما في جزاء الصيد. قرر فيه الشرع هذا الحكم هو التفاوت، ثم قرر فيه بعد ذلك إحالة الأمر على المقوم، ولما كان هذا هو الأساس في الصيد أخذ وأجري هذا القانون الفقهي في سائر ضروب الكفارة. ولذلك تجده هنا أنه قال ولو شاء أن يصوم لوجب عليه يوم واحد، هذا هو التقويم، أصبحوا يقومون كما يقومون في باب الصيد، قوموا فيما سلف في قتل الهوام على الصور التي تقدمت، وكذلك إذا قوموا فيما سبق ما قريب، والآن يقومون أيضا بنفس الطريقة، فقال عليه كذا فإن شاء أن يصوم فله أن يصوم يوما واحدا، مع أن الأصل في المقادير أنها لا تثبت إلا بالنصوص، هذا هو الأصل في الشريعة، المقادير التي يحكم بها شرعا في الجنايات أو ما شابه ذلك لا تكون إلا بنص شرعي، هذا هو الأصل. لكن هنا لما قرر الفقهاء أن يمضوا على صورة جزاء الصيد ظهر هذا الذي تقدم ذكره من تقسيم الكفارة إلى مغلظة وإلى مخففة وإلى المصير إلى التقويم إلى غير ذلك مما هو مستور في جميع كتب الفقه عند جميع أهل المذاهب، مما يدل على قوة هذا الأمر الفقهي. نعم. وفي قتل الجرارة الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة إلى العشرة، هذا في قتلها يقظة، بل وإن قتلها في نوم. نعم، وإن قتلها في نوم لأنها جناية، وأنت خبير بأن الصفة تنزل منزلة النص، وهذا مما يغفل عنه كثير ممن ينظرون في مواقع الأحكام، الصفة تنزل منزلة النص، وينزل محلها منزلة المنصوص عليه شرعا بعينه ما لم يرد مانع يمنع من ذلك. فهذا الذي نام الآن ثم دار فقتل جرادة، تمطاه فقتل جرادة، أو نام عليها من أول الأمر فقتله، فهذا الآن جانٍ. وما زال الفقهاء في هذا المقام يتشبتون بأن هذا من باب خطاب الوضع، وهذا الذين يردون على الفقهاء في هذا المقام وأبوا إلا أن يقولوا بأنهم لم يلتزموا بحدود النصوص، الذين يردون لم يتفطنوا إلى هذا المحل وهو محل خطاب الوضع، فكانوا يجرون فيه على حكمه ويقضون بثمرات الفعل سواء صدرت عن خطأين أو نسيان أو ما جرى مجرى ذلك. هذا النام ثم قتل جرادة فهو غير معفو عنه، لأن هذه المسألة تتعلق بخطاب الوضع. خطاب الوضع معروف بأنه الفعل فيه هو متعلق الحكم وليس التكليف وليس العقل وليس البلوغ، وكل هذا يسقطونه في خطاب الوضع. وذلك حكموا عليه هنا وإن كان بنومين، والمسألة واضحة ما دامت قد خرجت على أن المقام حكموا فيه خطاب الوضع فلا بد من الحكم بهذا. كدود ونمل وذر وذباب فيه حفنة بيد ولو كثر جدا، فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل، لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام. نعم، هذه كلها تلحق بما ذكر، ويجري فيها من التفصيل ما يجري في الجراد. فإذا كان هذا الشيء قد عم، نفرض هنا أمورا لا يدفعها العقل ولا تمنعها العادة، فعموم الدود مثلا للمحل حتى يصعب توقيه أمر محتمل، وكذلك هذا الذي ذكر معه وهو ما ذكر مع الدود ونمل. نمل مثلا لا، العقل لا يدفع أن يكون النمل قد عمل مكان، ولا الطبيعة ولا العادة تمنع ذلك. وإذا كان هذا محتملا عقلا وشرعا وعادة فليجري فيه التفصيل السابق في الجراد، لكن لما كان ذلك نادر الوقوع قالوا بأنه لو قتل نملتان قتل دودة أو ما شبه ذلك ففيهما في الجرادة من الحكم. وهذا كله كما سبق ذكره فيه إلحاق هذه الدويبات بالهوام، هذا هو الأصل، ولا يمكن أن نأتي إلى هنا ونناقش الفقيه في الفروع ما دام قد سلمنا له الأصل، فإنه يجب علينا أن نخضع لفروعه. ما دام قلنا له بأن هذه فيها الأداء وأن هذا هو الجامع بينها وبين الهوام وقضينا بذلك وسلمناه، فلا يمكن أن نأتي له ونقول له لا النمل لا يمكن أن يدخل ولا يمكن للدود أن يدخل، إما أننا سنقر بأن هذه لا أداء فيها وبذلك نكون قد جادلناه في تحقيق المناط وأنه لم يحققه لأن الأداء لا يوجد في الدود ولا يوجد في النمل، وأما إن سلمنا له وجود الأداء في النمل أو الدود وعممنا الأداء وجعلناه معنى اعتباريا وحسيا فإنه حينئذ لا بد أن نسلم بأن فروعه قد صحت وأنه لا يناقش في التفاصيل هذا ما سلمنا له أصلا. نعم. قوله قبضة أي بضاد معجمة كما في الخرشي، وهي دون الحفنة، وقد علم من كلامه أن الجراد والدود ليس كالقملة والقملات، لأن القملة والقملات لعشرة فيها حفنة وما زاد فيه الفدية، وفي الجرادة الواحدة لعشرة حفنة وما زاد فيه القيمة، والدود في قليله وكثيره قبضة. نعم. هل يوجد قياس تلقته الأمة بالقبول وجرى عليه الناس جميعا ومسروا في هذا الضرب من القياس؟ لأن نجدهم هنا يتعاملون بتفاصيل، من قتل دودة، قتل عشرة، قتل قمدة، قتل عشرة، ويتصرفون هنا بالتغليظ والتخفيف، وقاسوا كلهم هذا على جزاء الصيد وأجره على جزاء الصيد. والعجيب في هذا القياس أن الأمة تلقت بالقبول. نعم، كنا نعرف أن الأحاديث تتلقى بالقبول، وهذه يجعلونها حجة وإن كان سندها ضعيفا. أما هذا القياس الآن الذي أجمع عليه جميع العلماء، ما السر في هذا؟ معنى القياس الأصل فيه هو الخلاف والاضطراب، لأنه يرجع إليه وينظر في مبانيه، وينظر في شروط الفرع، وينظر في شروط الأصل وشروط العلة، وأمور كثيرة يتوقف عليها قبول القياس. لكن هذا بمجرد ما أن ظهر عند السلف تلقفه الخلف بالقبول وجروا عليه جميعا بدون استثناء، المذاهب الأربعة. أليس كذلك؟ أليست المذاهب الأربعة كلها تقول بالتغليظ؟ ها؟ كلها تقول بالتغليظ والتخفيف، أليس كذلك؟ وهذا هو العجب، مع أن النصوص الشرعية ليس فيها التغليظ ولا التخفيف إلا في جزاء السيد، هذا هو الذي نوضح فيه النصوص. ولكن لما تحرك ذلك في أول الأمر عند الصحابة وظهر هذا الميل إلى القياس على جزاء الصيد، تلقته الأمة كل بفقهاء على اختلاف مشاربهم بالقبول. ما السر في هذا الأمر؟ هذا شيء فقط يورد في هذا المقام من أجل التأمل فيه والتفكر. على كل، هذه التفاصيل التي ترونها هنا بأنه قتل كذا ففيه حفنة، قتل كذا ففيه إطعام، قتل كذا ففيه كذا، هذا كله متفرع عن هذا القياس الذي سبق ذكره، والذي قلنا بأنه له خصوصية وهو تلقي الأمة له بالقبول. نعم. والجزاء واجب بقتله أي الحيوان البري، وإن قتله لمخبصة أي شدة مجاعة تبيح الميتة. انتقل من بيان حكم وهو التحريم، وبين المحل، محل التحريم وهو حيوان بري، وذكر المفردات التي تندرج تحت هذا الاسم حيوان بري. هكذا لما ذكر ذلك انتقل الآن إلى بيان ما يترتب على ذلك من جهة خطاب الوضع. انتهى من خطاب التكليف، قضى في بأنه محرم، ثم ذكر المحل الحكم والحيوان البري، وبينه على أتم وجه، وبين ما معنى الفعل الذي هو متعلق الحكم هو التعرض. انتقل إلى محله والحيوان، انتقل أنا إلى جهة خطابي الوضع وهو ما يترتب على هذا لو فعله. قال فيه جزاء، فيه الجزاء، وسيأتي أن هذا الجزاء لفظ غير محدد بذاته، وإنما يقرره أهل المعرفة. جزاء الصيد هذا لفظ لكنه غير محدد، إذ يمكن أن يقتل الشخص مثلا غزالة فيقضي فيه أهل مذهب مثلا ببقرة، ويمكن أن يقضي فيه الآخرون بغير ذلك، إذن فهو محال على النظر والاجتهاد. والذي بني عليه هذا الأمر هو قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هدي بلاغا. لما أحيل الأمر هنا على الاختصاص والعلم والعدالة كان هذا الأمر على هذه الصورة. يجب الجزاء، والله تعالى يقول في كتابه ومن قتله متعمدا، شو قبل منه؟ قبل منه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به إلى آخره. ومن قتله منكم متعمدا، هذا هو النص، ومفهومه إذا أخذنا هنا بمفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد لا شيء عليه، هذا هو ظاهر النص. لكن الذي مضى عليه فقهاء المالكية أنهم ألغوا هذه الأمور كلها في هذا المقام وحكموا فيه الفعل، وما زالوا أوفياء لما تقرر سابقا ومكررا من أن هذا المحل محل خطاب الوضع، وأن الأصل فيه هو ترتب الآثار عن الفعل ولا عبرة بحال الفاعل، لا يعتبرون حال الفاعل، لأن هذا ليس خطاب التكليف، هذا خطاب الوضع، والوجه فيه هو تعميم الحكم وتعليقه بالفعل. قد يقول قال إن التنصيص على قوله تعالى متعمدا يدل على الحصر والقصر للحكم على من قام به هذا الوصف وهو التعمد، قد يقول قائل هذا، لكن لا تنسى بأن هذا ليس إلا مفهوم المخالفة الذي يكون عن الصفة، ومفهوم المخالفة في أصله ووجوده ضعيف، ولما كان كذلك عارضه هنا ما هو أقوى منه، وهو أن هذا الفعل قامت به صفة تنزل منزلة القول الصريح الذي يكاد يرتفع إلى درجة الخبر المتواتر وهو الجناية. هذا الفعل جناية، وإذا كان كذلك فهو من خطاب الوضع. وإذا أردتم أن نكرر دائما نفس العبارة فسنكررها، الصفة التي تدل على الحكم تنزل منزلة النص، ومن خصوصية ما كان هكذا أنه ينص على ذلك الشيء بعينه، هذا أقوى من اللفظ في الدلالة على الحكم، لأن اللفظ قد يدل على الحكم ولكن دلالته الظنية، أما هذا الذي يكون بالوصف دلالته قاطعية، لأن الجناية هذه صفة قائمة بالفعل على قطع، ولا يمكن أن ترتفع إلا بدليل خارجي. هذا الذي قتل هذا الصيد جانين فتعلق به خطاب الوضع، وهذه الصفة وهي الجناية تنزل منزلة القول، وعندئذ من قتله منكم متعمدا، مفهومه المخالف أن من قتله غير متعمد لا شيء عليه. قلنا بأن هذا الموضع لا يقبل فيه هذا المفهوم، لأن هذا الفعل جناية، وهذه الصفة التي فيه تنزل منزلة القول، إذا أخذت بالمفهوم وعارضك المنطوق فالمنطوق هو المقدم، لأن المفهوم دلالته خفية خفية، والدلالة الظاهرة قوية، والاتصاف بالجناية ظاهرة، ومن ثم فإنك إذا قررت هذا الفرع على هذه الصورة فستقضي بأن من قتل صيدا يجب عليه الجزاء مطلقا مطلقا، أن هذه جناية. هذا هو الذي ذهب إليه المالكية والحنفية والشافعي أظن، وخالف في ذلك الظاهرية وبعض الحنابلة، وتمسكوا بمفهوم المخالفة في محل خطاب الوضع، وهذا ضعف في الفقه، وهذا ضعف في الفقه، فمفهوم المخالفة بأصله مشكوك فيه، ومن الناس من يقول لا وجود له، ثم إذ الذين قالوا بشرطوا له شروطا، ومن جملة هذه الشروط أن يخرج مخرج الغالب، وهو الذي وجه به هنا، وإنما خرج مخرج الغالب، وظهر لهم أنه خرج مخرج الغالب لأن المحل لا يقبل إسقاط الحكم بأحوال المكلف، هذا ما ذكره في هذه المسألة. ولذلك قال بأن عليه جزاء الصيد سواء قتله عمدا زيد واحد، وإن لمخمصة وجهل أو لسوع زيد أو لجهل أو ونسيان نسيان أو غفلة أو خطأ، كل هذه الأمور تلاشت، أن هذا من باب خطاب الوضع الذي لا يعتبر تعتبر فيه هذه الصفات مؤثرة في الحكم. فأنت إذا كنت تذهب في السوق وضربت شيئا للناس فكسرته فأنت عليك الضمان، سواء كنت مجنونا وعلى الذين يتولون أمر كانوا يؤدوا الثمن، أو كنت عاقلا، كنت غافلا، كنت ناسيا، كنت جاهلا، لا يمكن أن يسقط عنك الحكم بأي شيء من هذه الصفات. هكذا قرر الحكم هنا، وهذا هو التحقيق الفقهي عملا بحال الموضوع. وجهل لحكم قتله أو لعينه، ونسيان أي نسي أنه محرم أو في الحرام أو نسي أن هذا الصيد. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب ولا نعم. إثم نعم. إذن انظر الآن إلى الصور التي تندرج تحت الجهل، فكلها لا تنفع، سواء جاهل أنه صيد أو جاهل أنه لا يجوز قتله أو جاهل الجهل هنا لا ينفع، لأن الجنايات ما كينفعش فيها الجهل. الجنايات ما هو من خطاب الوضعي لا يعتبر فيه في صور حتى العقل، ولذلك يفرضون الضمان حتى على البهيمة، على صاحب البهيمة إذا كسرت مالا لغيره أو أضرت بشيء فإنهم يقضون على صاحبها بالأداء، والصبي يؤدي عنه وليه، والمجنون على من يتولى أمره. وبهذا تعلموا أن هذا المحال ما قرره فيه الفقهاء تعلق به هذا الخطاب، فلذلك يجب أن يعمم فيه هذا الحكم من غير التفات إلى هذه الصفات. نعم. ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق. ولكن إذا كان الإنسان قد وجب عليه ما قضى به خطاب الوضع، وإن كان على هذه الأحوال التي سلفت، فإنه ينفعه ذلك في جهة خطاب الوضع، في جهة خطاب التكليف. نعم، ينفعه في أنه يسقط عنه الإثم النسيان، وينفعه الجاهل، وينفعه القتل في المخمصة أي الجوع، كان به جوع فاشتد فصاد صيدا في الحرام فأكله، فالجزاء متقرر والإثم مرتفع. ما زلنا نستصحب معنا ما كنا قررناه أولا بأن أفعال الحج دائما المحرمة في أفعال الحج فيها جهتان، لا ننسى هذا الأصل أبدا. الأفعال المحرمة في الحج قررنا مستصحبين معنا هذه المعلمة، وهي أن جميع المحرمات في الحج يجتمع فيها خطاب الوضع وخطاب التكليف. فإذا أسقط الشرع عنك خطاب التكليف، أسقط عنك الإيد، أسقط عنك العصيان، فخطاب الوضع يبقى. وقد استرسلنا عاملين بهذا الأصل في جميع الفروع التي مضى إيرادها وذكرها، وكانت من هذا الصف. قوله ولا إثم في هذين لآخره، قال البناني في سقوط الإثم بالجهل النظر لجزاء الإقدام قبل الحكم، ولم أراهم ذكروا سقوط الإثم إلا في النسيان وهو ظاهر. نعم، الجهل هو في بحوث كثيرة، حتى الجهل يقولون بأن التخفيف به حكم إضافي، الجهل ينفع ولكنه حكم إضافي، فقد يحكمون على شخص بأن الجهل ينفعه لأحوالين وأمورين صاحبت حياته فمنعته من التعلم، هذا الجهل قد ينفعه. مثلا شخص في فلات في مكان نائم بعيد ولم يتمكن من التعلم، ولم يجد من يعلمه، ولم يجد من ينبهه إلى ما يجب عليه أن يعرفه. فهذا قد ينفعه جهله لو سأل عن مثل هذه الأمور، قد يخفف عنه. لكن من استطاع أن يتعلم وأهمل التعلم واستمر على عدم المبالاة، فهذا قد يقال له إن الذي أوتيت منه هو عدم اهتمامك وقلة مبالاتك بالدين. إذن فالجهل لا ينفعك. حتى في الأمور العقدية أيضا قد يخفف الأمر بنفس السنن، وقد يرتقي هذا إلى أن يظهر في الدنيا ما يسمى به أهل الفترة، الفترة الذين لا شيء عليهم، أناس يعيشون في الأضغال لم يسمعوا عن شيء ولم يبلغهم شيء، لم ينبهوا لشيء، فماتوا على هذا الحال، فما يمكن أن يقضى به على ما سنه جمع من النظر في الكلام كالغزالي أن هؤلاء من أهل الفترة، بل عد منهم من كان يبحث ثم توفي وهو في مرحلة البحث، يعدونهم أيضا من أهل الفترة. وهذا قد نص عليه مستدل به من قال هذا بقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. في ذلك بحث. وعلى كل حال مسألة كما تعلمون تثير الكثير من الخلاف وكثير من الضجيج وكثير من كذا، ولكن الجهل كما سبق أن ذكر هو مؤثر ولكنه إضافي، فقد ينفع شخصا ولا ينفع آخر على حسب ما سبق ذكره. نعم. وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد. نعم، لأنه يقبل ذلك، لأن الآثار تقبل التكرر. وقد سبق أن ذكرنا فيما سبق بأن ما يقبل ترتب الآثار يتكرر، وما لا يقبل ذلك فإنه لا يتكرر. فما يهدم منه شيء واحد فإنه لو تكرر لا يؤثر، فلذلك لما لم يؤثر لم يقضى فيه بشيء. أما قتل الصيد فهو فعل متكرر مؤثر، أنه تقع الموت على جملة من الأجسام، فقد قاتل اليوم يربوعا ثم تقول السن جابض، ثم بعد يومين قد يقتل أرنبا، ثم بعد يومين قد يقتل غزالا وهلم جرا، فهذا الموت يقع على جملة من الصيد، فلذلك هذا يتكرر فتكرر فيه الجزاء. هذا هو الأصل. ولو قدر مثلا أنه يبطل حجه بالقتل ويخرج من الحج ويصبح خارج الحج ولم يبقى عليه الإحرام، فإنه ربما سيقضى عليه بجزاء واحد أخلص ما يترتب على ذلك قد حصل، فلا يمكن أن يتكرر. وهنا لابد أن نفرق ما بين ما يقع خارجا عن صفة الذات وما يقع قائما بالذات. ما يقع قائما بالذات إذا كان الفعل الأول يحصله فهذا لا يتكرر، كنقض الوضوء مثلا أو إفساد الحج. نقض الوضوء إذا قام هذا الوصف بالذات فخلاص لا يمكن أن يأتي نقض آخر ولا ثالث ولا رابع. كالقتل مثلا لا يمكن أن يأتي أن يقتل الشخص ألف مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لا يمكن. ولكن ما يقع خارجا ويعد فعلا متكررا كهذا فإن فيه الجزاء على الوجه الذي ذكر. قد سبق قلنا بأن مسألة التوحد والتعدد فيها الأصل فيها هو التوحد، ولكن إذا كان ذلك يقتضي موضوع الحكم بخلافه كما هنا. حاصل الفقه أنه إذا قتل صيودا فإن الجزاء يتكرر عليه بتكرر القتل سواء نوى التكرر أم لا، خلافا لمن قال بعدم تكرر الجزاء بتكرر القتل. كسهم رماه حل بحل ومر السهم بالحرم أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء. هذا الكلام هنا يمكن أن يعد بأنه استطراد. إذ ذكر هنا المصنف أحكام الحل مدرجا لها بين متاني أحكام المحرم. أن كنا نتحدث عن المحرم، أحكام المحرم التي تتعلق بالصيد، ولكن هنا سيذكر أحكام الحل وهو الشخص الذي ليس محرما. قال مشبها أحواله بأحوال المحرم في هذه الصورة، وهي أن الحل إذا رمى سهما، هو في الحل وهو حلال، ورمى صيدا وهو الصيد أيضا في الحل، ولكن بين الحلين يقع الحرام. رمى بسهم من الحل فمر السهم بالحرام كله حتى رمى صيدا في الحل. وهذا رمى في السهم، هذا لا صاروخ، لأنه ما يمكنش كم يمكن أن يكون في الحرم؟ يمكن يوصل 40 كيلومتر في بعض الحالات، يمكن يوصل 50 كيلومتر، يمكن يوصل 18 كيلومتر، يمكن يوصل 20 كيلومتر. كيف يمكن هذا أن يكون السهم يمر بالحرام ويمر يعني طرف من الحرام؟ نفرض شوية الصور ممكنة، نقول مثلا واحد طرف من الحرام، واحد زاوية من الحرام فيها غير جوج مترو، ما فرضوا المسألة هنا نهائيا. الذين يتحدثون من الفقهاء عن هذه الصورة يتحدثون على أن السهم مر في الحرام كله من أوله إلى آخره، ولذلك يقولون وأن ذلك قد يحدث بقدرة الله. أليس هذا ما يذكرونه في حواشي؟ هذا الذي كان في الدهن، أنه ربما السهم ستحدث قدرة لله تعالى فتدفعه فيضرب السهم هناك. هذا ما فيه، هذا خارج أحكام الفقه، لأن هذا معجزة، وهذا أمر خذ نعده من النوادر. وذلك سندخل الآن في مشاكل أرباب الأحوال، هل لهم أن تجري عليهم أحكام العوام ولا تجري عليهم؟ هذا مستحيل. هذا على كل حال احنا نفرضوها بوجه من الوجوه. نعم، ماذا؟ الصورة التي ذكرتموها في صورة البعد، أما في صورة القرب فيتأتى هذا، فهم ذكروا صورتين، صورة القرب وصورة البعد. ما كيف بني البعد ولا القرب؟ كيف يمكن أن يمر السهم 40 كيلومتر 30 كيلومتر 10 كيلومتر؟ لنقول إن الحرم جيبا صغيرا فهو رمى من الحل وأصاب صيدا في الحل، وهذا الجيب مر. لم يفرضوا هذا، لو قالوا في زاويتين ممكن، ولكن هم قالوا بأن الله تعالى قد يعطيه قدرة يدفع بها السهم، وإن كان هذا إذن فرضوه، فهم إحنا نتبع فرضيتهم، فرضوه في الحرام كله. أما إذا كان زاوية مثلا واحدة زاوية معينة يمكن أن يمر منها فيها غير مثلا 200 متر ولا 300 متر ممكن. وعلى كل حال نفرضوا الممكن وغير الممكن، وما دامهم قد فرضوه في الصورة التي ذكرت هذا هو الذي قرروا عليه الحكم. على كل حال إذا ضرب بسهم من الحل فمر بالحرام وأصاب صيدا في الحل، هذا الآن هل يعتبر هذا الصيد واقعا في الحرم أو هو واقع في الحل؟ لما مر السهم بالحل هل نحكم عليه بأنه وقع هذا الصيد في الحرم وبذلك لا يمكن أن يؤكل وفيه الجزاء؟ فيه الجزاء وهو حرام لا يؤكل، لأن ما حرم أكله وما يحرم أكله هو صيد الحرم كله، لا يجوز أكله. على كل إذا قلنا هل نعتبر هذا بأنه قد صادر أنا في الحرم وأن هذا الصيد لا يؤكل وأن عليه الجزاء فقط وهذا هو الحكم الشرعي، أو نقول بأنه قد صاد في الحل وأن الحرام هنا لا تأثير له لأن الصيد لم يكن والموت لم يقع والضربة لم تقع، فلماذا نقول بأنه صاده في الحرام؟ الصيد في إحداث فعل في الحرام، هذا لم يحدث فعلا في الحرام، هذا أحدث الفعل في الحل، سهم في الحل لا سهم في الحل، فأين هو الفعل في الحل في الحرام؟ هنا اشتباك فقهي جيد عند من يرى بأن وجود مرور هذا السهم في الحرام ينزل منزلة الفعل في الحرام، لأن هذا السهم لو لم يمر في الحرام، لو لم يمر هذا في الحرام كيف يمكن أن يصيب ذلك الصيد؟ إذن فوجود السهم في الحرام ساعد على قتل ذلك الحيوان، فلذلك يقضى على هذا الشخص بالجزاء وأن هذه لا يوكل، هذا هو مذهب المدونة على ما أظن، وهذا ما ذهب إليه ابن القاسم ونصره ناظرا إلى أن هذا الشخص قد صاد في الحرام لأنه أطلق السهم ومر بالحرام، هل يسمى هذا من باب الصيد في الحرام؟ يقول لك انظر لو لم يمر هذا السهم في الحرام، لو لم يستعمل هذا الحرام ممرا لسهمه فهل يمكن له أن يقتل هذا الصيد؟ توسل بهذا الأمر استعمالا لأرض الحرام ولسماء الحرام من أرض بهذا الصيد، إذن فهذا الفعل قد دخل فيه هذا الحال الذي قتل به هذا الصيد فأضطر، لذلك وجب طرحه وفيه الجزاء. وخالف في ذلك أشهاب قال وأين القتل في الحرام؟ أين الفعل؟ أين هذا الصيد موجود في الحرام؟ غير موجود. هل وقع هذا الصيد في الحرام؟ لم يقع. فكيف فين تحقق المناط؟ فأين تحقيق المناط؟ أين هو المناط المحقق حتى نبني عليه الجزاء؟ فكما يلزمنا أن لا نرفع حكم الشرع إذا ثبت دليله، يجب علينا أن لا نثبت الشرع حتى يثبت دليله، إذن لا يوجد هنا صيد، الصيد المقتول غير موجود في الحرام والفعل لم يقع في الحرام، فكيف نقول بأن هذا صيد في الحرام؟ أين حقيقة الصيد في الحرام؟ أين المناط؟ مناط الحكم أين هو؟ لذلك أشهب هنا حقق المناط وثبت بأنه لا وجود له، فحكم بأنه يؤكل ولا جزاء فيه، لا جزاء فيه ويؤكل وهو حلال وصيد البر وليس فيه، حلال بحلال هكذا يقول. ولكن هاد السهم الآن هل انتفع هذا الشخص بمروره في الحرام؟ إذن فالحرام قد استغله هذا وسيلة للذبح، استغل الحرام في الوصول إلى هذا الفعل، هذا الاستغلال الحرام والذي اعتبره ابن القاسم ومن وافقه. هل يكفي هذا أن نسميه صيد الحرام؟ لا تنسى بأنهم يستعينون بالقواعد الأخرى إذا وجدوا أن المناط ركيك، ومن ذلك الاحتياط، ومن ذلك الفرار من الشك إلى اليقين، وغير ذلك من الأمور التي يستعينون بها إذا وجدوا أن العلة ضعيفة، يستعينون بالقواعد التي تعينهم على ترجيح ذلك العلة الضعيفة. العلة ضعيفة ما كاينش، لا توجد العلة التي تقضي هنا بالجزاء ولا بطرح أكله، لكن تستعنوا هذه يجب أن تفطن لها الدارس للعلل. في بعض الحالات العلة تكون ضعيفة، ولكن الاحتياط والأصل المحرم وكون الأشياء في الأصل هكذا يؤثر في ذلك المناط الضعيف فيقوي. نعم. ولذلك في باب الطلاق مثلا، ولا في باب الوضوء، ولا في باب تحريم بالرضاع، تكون ذاك المناط بالنظر ضعيف لا يستحق إلى درجة البينة، ولكن نظرا لأن الأصل فذاك الموضوع هو التحريم، تقول ذاك المناط قوي باعتبار المحل. كل شيء يقع كثير في الفروع الفقهية. ممكن أيضا أن يكون هذا مما نسج فيه الحكم على هذا الوجه. المذهب الثالث هو مذهب إليه بعض الملكة، هذا نسيت اسمه، أنه عبد الملك بن الماجشون، أليس كذلك؟ عبد الملك بن الماجشون هذا فقيه مجتهد، قال بأنه فيه الجزاء ولكنه تفصيل القرب بشرط البعد، قال بأن فيه الجزاء ويوكل وفيه الجزاء ولكن بشرط القرب، بشرط البعد. أما إذا كان قريبا من الحرام فإنه يقول ما قرب الشيء يعطى حكمه. شيخ يمكن أن يجعل المتعلق الفعلي هو فعل السيد، فإن هذا السهم إذا مر على الملك غيره يقضون له بأن ليس بأنه يأكله ولا شيء ملك غيره. لو مر السهم فوق ملك غيره وأصاب صيدا يقضون فيه بأنه له. نعم، لا ولكن هو مرور السهم بملك الغير، من ملك الغير لا يتعلق به شيء، لا يتعلق به أمر شرعي يثبت، لأن يتنازع في أنه إذا مر السهم بأرض فلان فإنه يعتبر بمثابة استغلال ملكه. لم يقل أحد هذا. الحرام له خصوصيات، وهذا التمكن من الصيد استغل فيه هذا الحرام، ولما استغل فيه أرض الحرام حكم عليه بهذا الحكم، استغلال الحرام في التوصل إلى هذا الأمر. أيه؟ قوله ففيه الجزاء أي ولا يؤكل عند ابن القاسم سواء قرب محل الرامي من الحرم أو بعد عنه. وخالفه أشهب وعبد الملك، فأشهب يقول يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا، وعبد الملك يوافق أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد، فإن كان بين محل الرامي والحرم قرب كان ميتة وفيه الجزاء. والمراد بالبعد أن يكون بين الرامي والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا، فوافق في مقدور الله أنه قطعها ومر بطرف الحرم لقوة حصلت للرامي. انتهى من الشيخ العدوي. وقد جعل اللخمي هذا الخلاف الذي في مسألة السهم جاريا في مسألة الكلب الذي مر من الحرم، واختار من الخلاف في المسألتين الأكل وعدم الجزاء كما في البناني. ودب الفقهاء كان عليهم أنهم يستعملون كما يستعمله القضاة، أنه الإنسان إذا قدم لك شخص وقال لك هذا سارق، هذا الشخص سارق، أن تحقق فيه أنه سارق، لا تنزل الحكم في غير محله. ولكن القضاء مسألة تتعلق بالنفوس والعقول، ولذلك اختص بشيء من التشدد، بخلاف الفقه فيه ظنون والظنون يغتفر فيها والمسألة فيها خفيفة. لكن في المسائل التعلق بالأشخاص والحقوق والواجبات تعلمون أن القضاء له أركان أخرى وله أمور أخرى تستعمل فيها. لكن حتى هذا يجب أن نحقق في المنط، سيد الحرم، الحرم له حدود، والصيد فيه معروف وهو قتل الحيوان داخل هذه الأرض التي تسمى بالحرم، هو صيد الحرم. إذا كان هذا المعنى قد حصل فالأمر واضح، وإن كان هذا الأمر لم يحصل فالوجه هو أن لا يحكم في ذلك بشيء، لأن هذا الحيوان عندما رمي وهو في الحل وهو في مكان، إذا قلنا أين مات جو في الحل، أين أصابه السهم في الحل، وهذا كاف في أن يقضى بأنه لا شيء في هذا، أنه ارتفع، وإذا ارتفع الوصف وجب رفع الحكم. ولذلك اللخمي هنا قرر كما سمعتم أن يسير على طريقة أشهب، وأن يرى بأنه يؤكل ولا جزاء. وهذا تحقيق المسألة في أصلها، للفقهاء أنه يلحق الحاجة بحاجة وفيها شك بأنها كذلك، من الأدق في تحقيق وأن تنظر إلى الشيء هل قام به هذا متعلق الحكم أم لا. إن تعال إن وجد حكم وإن رفع قضي بخلافه. فلماذا هذا النوع من الإلحاقات فقط بمثل هذه الأمور التي لا تظهر أنها قاضية بهذا الإلحاق؟ وكلب أرسله حلال على صيد بالحل تعين طريقه من الحرم، أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم، فالجزاء وإلا فلا. الكلب فيه تفصيل ليس كالسهم، لأن السهم يتحكم فيه صاحبه، فهو الذي يوصله على جو الحرم والذي يرسله عليه. فإذا كان هذا السهم أطلق فوق الحرم وإن وجد لهذا الصيد طريق وإن وجد لهذا الضارب مكانا آخر يمكن أن نضرب منه، والسهم لا يمر على الحرم، لا يعتبرون ذلك، لأنه لما أرسل السهم على الحرم كان ذلك عن قصد منه إلى مرور هذا السهم بهذه الأرض أو على هذه الأرض، هو قاصد لذلك. أما الكلب فإنه إن أرسله معلمه صاحبه ويمكن لهذا الصيد أن يصير في طريق آخر غير الحرم، ولكن الكلب اختار الحرم، اختار أن يمر بطريق الحرم، كان عليه أن يدور في مكان آخر لكن هو لا اختار طريق الحرم، مع وجود طريق آخر ربما كان يقصده صاحبه أو يقصد أن يمر بذلك الطريق لم يفعل. ففي هذه الحالة لا شيء، لأن الكلب هو الذي اختار هذا الطريق، لذلك أن هذا الشخص لا يحكم عليه بشيء. أما إذا كان لا يوجد طريق إلى الحرم ويعلم هذا أنه إذا أطلق الكلب على الصيد سيمر حتما بالحرم لا يوجد طريق آخر، فحينئذ ينزل منزلة هذا السهم بلا فرق. نعم، هو هذا أيضا في الحرام وأطلق الكلب ومر هو هدف الحل وأطلق الكلب ومر بالحرام وقاتل الصيد في الحرام، في الحلال في الحل فهذا أيضا مثل الأول ويجري فيه ما سبق. قوله وإلا فلا، أي وإلا يكون طريقه متعينة من الحرم، إلا أنه ذهب إليه من الحرم فقتله أكل ولا جزاء، لأن للكلب فعلا، فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال. فقول المصنف تعين طريقه من الحرم قيد في الكلب فقط، وقد تبع المصنف في تقييد الكلب بما ذكر ابن شاس وابن الحاجب، وهذا قول رابع في مسألة الكلب. وحاصله أنه إذا أرسل حل كلبا وهو في الحل على صيد فيه فمر الكلب في الحرم فلما جاوزه قتل صيد في الحل ففيه الجزاء ولا يؤكل عند ابن القاسم مطلقا، وقال أشهب يؤكل ولا جزاء مطلقا، وقال عبد الملك يؤكل ولا جزاء إن بعد محل الإرسال من الحرم وإلا فالجزاء، وقال ابن شاس وابن الحاجب إن تعين الحرم طريقا له فالجزاء ولا يؤكل وإلا فلا، وعلى ذلك مشى المصنف. نعم، تفاصيل الفقه هذا الذي ذكره المصنف طريقة من الطرق. هذا الضرب من الفقه الآن تجدون فيه هذه القيود قد تجدونها ليست مذهبية، تجدونها عند قوم آخرين نقلت عنهم أن البحث لأن المزج وقع في التقريرات والتقييدات والتخصيصات في الصور الفقهية، انتفع أهل المذاهب بعقوب انتفع الفقهاء انتفع بعضهم ببعض في الأطمار النظرية الفقهية، فتجد مثلا أن هذا الفرع ولو ما قرره بهذا التصنيف مثلا الحنفية مثلا، ثم تجد أن المالكية أخذوه إن لم يأخذ الشافعية من قبل، وتجد مثلا التفاصيل للشافعية، ثم تجد أن الحنفية أخذوها منها ثم أخذها منهم المالكية، فليست هذه الأطمار كلها التي نجدها في المذهب من عقول أهل المذهب، وإنما تجدونها قد قال بها أهل المذاهب الأخرى واستحسنها النضار من المذاهب التي جاءت من بعدهم فنقلوها وقرروها وثبتوها لأنهم يرون أنها صحيحة. لذلك على الإنسان أن يعرف أن مثل هذا قد تنفي أن أول من قال به غير المالكي، أو قد قال به المالكية أولا ونقله عنه غيره. فهذا الضرب من التمازج وقع في الفقه كثيرا، والعقول الفقهية انتفع بعضها ببعض جدا جدا. فكل من فتح الله عليه طريقا ما في الفقه وسطر ذلك في الورقة فإن الجميع ينتفع به في سائر أنحاء المعمور. ومن ثم فإنك تجد التأسيس لفلان والتقسيم لفلان والتفريع لفلان، واحتفظ بالعلل مثلا أسسها الشافعية وفصلها الحنفية. إذا نظرت إلى أن المؤسس هو الشافعية في القرن الثاني الهجري، ولكن الذين فصلوها وقسموها وأتوا فيها بهذه التدقيقات هم الحنفية، ثم أخذها الجميع وانتفع بها. وآخر من التحق بالمذاهب من الحنابلة، الحنابلة جاءوا من بعد وأخذوا من هنا ومن هناك، وخاصة من المالكية، فأسسوا مذهبهم وهو ملفق من عدة مذاهب. على كل حال، وإن كان لديهم ميل شيئا ما إلى الآثار فهذا من التأثر بالظاهرية، وإن كان في حقيقة الظاهرية لهم خصوصية أخرى. على كل حال، لا يوجد الآن مذهب استقل بمادته، يجب أن نعرفه، وخاصة إذا عرفنا أنه يقع الترحل، هذا ينتقل هذا المذهب وهذا ينتقل ويحمل معه تلك المادة التي في ذلك المذهب. مثلا قد ينتقل الشافعي إلى المالكية، وينتقل المالكي إلى الشافعي، وينتقل الحنبلي إلى الشافعي، والشافعي إلى هكذا. فابن السمعاني كان حنفيا فانتقل شافعيا، ابن عبد الحكام كان شافعيا فانتقل مالكيا، وقع التشكيك في ابن حبيب هل هو شافعي أم مالكي. وفي عند ابن عبد البر أيضا ميل إلى الشافعية في تقريراته للمذهب، وهو مالكي، مالكي بالأصالة، مالكي بالتلم، مالكي بكذا. ولكن هذا النوع الآن من التمازج ونوع من التداخل الشديد بين العقول الفقهية الكثيرة هي التي تؤدي إلى هذا التوسع العجيب الذي تجده في الفقه. وكان يظن ظان بأن كلهم بنوا أهل المذهب، وليس كذلك. ولهذه التقييدات قد تجدونها سبق إليها من غير أهل المذهب، فأخذها منهم أهل المذهب. ابن شاس يأخذ كثيرا من الشافعية ومن الغزالي على وجه الخصوص. نعم. أو قصر ربه وهو محرم، أو في الحرم في ربطه فانفلت وقتل الصيد. كذلك أيضا مما يتردف فيه الجزاء، والصيد يعتبر ميتة إذا كان الشخص له كلب قيده ولكنه أهمل تقييده بحزم فلم يربطه بقوة، ما ضبطه بقوة فانفلت الكلب، ولكن أهمل إذا أهمل. أما إذا كان قد أتى بجميع وسائل الضبط والربط وأتقن ذلك فإنه لا شيء عليه. لكن إذا كان أهمل أن يضبطه ضبطا وأن يقيده قيدا يكفي في منعه من الانفلات أو وانفلت، ففيه ما ذكر من الجزاء، والصيد يموت ولا يؤكل. أكتفي بهذا القدر.